بسم الله الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. المجد الاب والابن والروح القدس الان وكل اوان الى ظهر الدور كلها امين. هناخد النهارده يعني مهنتين فيهم مهنه احنا قريبه مننا شويه اللي هي النجاره. وناخد التحجير، الناس اللي بيشتغلوا في الاحجار ويقطعوا الاحجار من المحاجر بيشتغلوا بيها ازاي وليه. كانت فلسطين القديمة خصوصاً، خلي بالك معايا من المناطق اللي هقولها، المنطقة اللي حوالين نهر الأردن كانت غابات الناحيتين الشرق والغرب في العهد القديم، غابات. والساحل اللي بنسميه سهل شارون، ساحل عند الغرب كله بما فيه المدن الفلسطينية، كان كله غابات عشان تعرف الموقف بتاع الأشجار. ده بإضافة للأشجار التانية الموجودة في على الجبال وغيره. فالغابات مناخها متنوع، هدي قلنا مكانين، مكان جنب البحر سهل الشارون ومكان عند نهر الأردن مثلا. ليها مجموعة كبيرة جدا من الأخشاب. عمال الخشب طبعا هم بيفرزوا نوع فصائل الخشب، مول يبقى راجل نجار ازاي يعرف ده خشب ابيض، ده خشب مسكي، ده خشب قشر قرو، ده خشب حبيبي، وهكذا يعني. تمام. كل الكلام ده ضروري يبقى ده مثلا كونتر، كل الكلام ده ضروري يبقى ايه معروف. طبعا اهم استخدام في العهد القديم وده موجود في العهد الجديد في حاجه، استخدام خشب الزيتون في المقدسات. عملوا بيه الكاروبيم الموجود في القدس، القدس الأقداس، تمام، محفور حفر، وما زالت اللوح اللي على المذبح ده يكون ضروري من أساسيات التقصية يكون من خشب الزيتون، معمول عليه صليب قبطي، تمام، ومكتوب عليه بالقبطي خنفران فيوت نمشي مصوب من هوت نهوت أمين، ويدهم بزيت الميرون طبعا في القراءات. نعم؟ بلاستيك؟ لا، خشب الزيتون زي الميلامين كده. لا، ولا ميلامين ولا فيلامين، هو خشب الزيتون ده الطقسي، الطقس بيقول كده. تمام. في نوع تاني ماشي من الـ من الـ من الاخشاب، وده يمكن الحاجات اللي هي البسيطه، البلوط النهري اللي هو الشجر اللي بيطلع على الترع، ده خشب كده تلاقي كده اي كلام يعني. ده بيعملوا بيه المحاريث الزراعيه. بعد طبعا الراجل العامل بيقطع الشجره وبعدين بيقطع الخشب بتاعها وحدات، اذا كان طبعا غير خشب البلوط، خشب من نوع معين بيخليه الواح متساويه عشان مثلا يعمل كراسي، تمام، زي الكرسي اللي احنا قاعدين عليه ده خشب، بس خشب من نوع كويس. برضو الجزع اللي هو في النص الشجرة بتقسم لألواح. طبعا مش سهل ان هو يقسم الألواح لحاجات متساوية، دي عايزة مهارة عالية جدا. وبرضو قطع بتاعة الشجر برضو لأحجام مختلفة حسب الطلب يعني. وكان في بيعمل الحاجات دي بيستخدم ممكن حجارة زي بدل الشاكوش أو طوب لبن، وكان أحيانا ممكن يستخدموا الأخشاب الباهظة السمن، ده استخدمها في المنازل خصوصا منازل الأثرياء. كان ممكن يعملوا طبعا الخشب أنواع، ممكن يعملوا منه الأبواب والإطارات بيسموه اللي هو نجار باب وشباك، باب وشباك يعني يعمل لك الحلق بتاع الباب والباب. زمان ما كانش فيه حلق، كان الباب يركب في الحيطة على طول، تمام؟ فده نوع. وفي نوافذ بمشبكية أو بيسموها في القبطي عندنا مصبعية، تبقى في بلكونة السيدات بحيث ما حدش من تحت يقدر يشوف السيدات، لكن السيدات يبقوا شايفين كل اللي تحت اللي بيحصل. في الكنيسة الجديدة لا ما احنا عايزين نهوى على الناس مش نكتب على الناس. كانت موجوده في اخر مره شفتها في كنيسه الروضه اللي هي اللي جوه اسمها العذراء والقديس ابانوس. برضو كانوا يعملوا ممكن في ارضيه الاسرياء عند المنازل الاسرياء ارضيه خشب، طبعا ده مستوى عالي جدا زي لما تروحوا امالتك يعني بيت كده وتلاقي الارضيه خشب بركيه يقول لك اقلع الجزمه من اول ما تخش، طبعا دي قصه لوحديها يعني. المهم يعني برضو كانوا يعملوا اعمده خشبيه ممكن يبقى عمود عادي ويغلفوه بالخشب، طبعا ده بيبقى حاجه غاليه جدا يعني، ويحطوه على قاعده حجريه او السلالم يعملها سلالم خشب زي بتاعه سيدنا مثلا، تمام دي خشب او من الحجاره ممكن، بس ده احنا بنتكلم عن نجارين، ده نجار في الناصره دي الادوات البسيطه بتاعته. هنا طبعا ادوات حديديه، ده غير انه زمان كان بيستخدم ادوات ايه حجاره. نكمل. ايوه دي نجار في الناصره مش اي حاجه، انا جايب لك حاجات يعني لسه يعني قريبه. برضو مدن الاسرياء منازل الاسرياء ممكن المفاتيح بتاعتها خشب، طبعا ده كان زمان المفاتيح بتاعتها خشب او معدن، المفتاح اللي هو حلو كده يعني، في مفتاح اكبر من الصليب ده اظن كله شافه بتاع الاديوره، وفي ما زال بعض البيوت هنا في منلاوي فيها كده. وفي برضو نجار للاساسات، سواء اساسات راجل فقير او راجل غني. في برضو خزنه، ده طبعا الناس الاغنياء، لكن الفقير هيحط الخزنه يعمل بيها ايه يعني، تمام؟ اصبر، لا دي حاجه ودي حاجه. وفي غرفه الاكل طعام بيحطوا فيها خزانه عربي، يعني زي طاوله كده وممكن يتخزن فيها ادوات اللي هي الاكل والحاجات دي خزانه عربي. وممكن برضو يحطوا فيه حطوا في اسر الاسرياء سرير اسره طبعا بتبقى فخمه، وكراسي وطاولات يعني ترابيزات، وصناديق لتخزين الملابس، ما كانش فيه زمان ادلبه لللبس، او مثلا حاليا طلع لنا دلوقتي الحيطه وعليها بتاع خشب تبقى كلها رفوف سموها ايه؟ دريسنج. ايوه الدريسنج ده تبقى ايه بالجرارات، طبعا ما كانش زمان فيه الكلام ده، لكن فيه كان الدولاب العادي، تمام؟ او قبل الدولاب العادي كان الخزنه الحلوه دي كده زي صندوق علي بابا ده يتفتح ويتحط فيه ايه؟ اللبس، تمام؟ كان كمان ممكن بقى لبناء العروش زي سليمان عمل عرش فيه 6 درجات من اليمين والشمال على كل درجة أسد، زي بداية السلم اللي عاملها سيدنا، عامل بس يدوب يعني إيه أسد واحد بس، تمام؟ في السلم يطلع عليه، ومساند للقدمين، مسند للقدمين يعني لو حد قصير شوية وقعد على العرش يحطوا له مسند للقدمين عبارة عن درجتين يعني، وما إلى ذلك. مش معنى 6 ساعات سليمان؟ هو اللي عشان أصباط. طبعا الحكاية ما بتكتشفيش على الخشب بأنواعه بس، أمال إيه؟ الخشب المطعم، الخشب في حشو زي الطبق النجمي في الأحجبة، تمام؟ في حشو بالعاج، تمام؟ أو بالعظم او بالابانوس، تمام؟ اللي في الاحجبه في الغالب بيبقى بالعاج او بالابانوس، طبعا بيبقى لو هو فعلا اصلي بيبقى غالي جدا يعني، والناس متخصصه، هو المسلمين خدوه مننا عباره عن 12 صليب متقاطعين او يصل ل 16، وفي النص في ترس تمام زي النجمه كده فسموه على بعضيه طبق النجم. وفي طبعا حته طالعه اسمها لوزه تمام وهكذا. عامل زي الاشعاع اللي طالع. كان طبعا للزراعه كان في النير اللي على البقر تمام. النير بيبقى خشب عريضه وركبه زي حرف يو كده بالمقلوب على مثلا بقرتين حسب الصيران. المحاريت، المحاريت في جزء حديد وجزء خشب. المزراه اللي هي الشوكه اللي يعمل بيها دي كده يزرع بيها الحنطه من التب تمام. الزلاجات بتاعه الحرق بجزء منها معدن وجزء منها خشب. اللي عند الحمار لمؤاخذه بتبقى خشب، لكن الجزء الزلاج الاساسي اللي يمشي في الارض حديد. عربيه قش تمام، يعني عربية للقش يعني. أو ممكن إطارات عربيات يعني زي الحنطور. حنطور ده أساساً إطاره خشب وبيحطوا له كاوتش عامل زي كاوتش، هو كاوتش العربيات القديم عشان يبقى سلس. لكن زمان ما كانش يحطوا له كاوتش، كان يحطوا له خشب من نوع تاني يستحمل المسافة والجري. طبعاً كان بيعمل صوت، طبعاً يعمل صوت رهيب. طبعا صوت البكرات ده لما يجري في الحرب صوت كان ايه القيامه قامت تمام. ايوه صحيح، يعني لما تتخيل كده الاشوريين او البابليين جايين بالبكرات سموها بتاعتهم بكرات تمشي في الارض خصوصا الارض الصخريه تعمل الصوت ده تحس ان زلزال. كانوا كمان يعملوا السروج اللي هي بتغطي الحصان، السرج اللي على رقبته وتكمل بحزام كده للحصان او الحمار او الابل، بس الابل احنا ما شفناهاش هنا. الابل هو لمغزى الجمل، لان طبعا في السعوديه والحته دي بيركبوا الجمال، وبدل ما يعملوا مسابقه فرسان حصنه لا بيعملوا مسابقه جمال، لان هو ده اللي عندهم. المهم يعني طبعا كان في راجل خاص اللي هو يصلح العربيات الخشب اللي بتجري دي لانها عايزه حد متخصص تمام. ممكن يعمل العجل ده، العجلات الحربيه برضو نفس فكره الحنطور، عجل خشب تمام، في النص في حته اللي بتدور العجل طالع منها ايه زي اشعه رابطه الاطار اللي بره بالمحور اللي جوه. وسرير ولسان، سرير يعني ليه ضغط، ولسان الجزء المفروض بتاعه تمام، اللي هو بيسموه مخ السرير لمؤاخذة، ده التعبير بتاع الدارج بتاع الصنايعيين. برضو كانت الحاجات دي بتصنع من برضو بيعملوا الأقواس الخشبية. الأقواس الخشبية اللي بينشن بيها دي ممكن يبقى من نوع من الخشب طري يعني ياخد ويدي، او خزران تمام يتمدد. في نوع من الخشب، طبعا انواع خشب خصوصا في بلادنا فلسطين في انواع كده، واحيانا الاسهم تبقى خشب بس تبقى تبقى طبعا رهيبه يعني، او الايد على الاقل بتاعتها بتبقى خشب تمام. وفي مهاوي يعني شاكوش ينزل، او رمح يبقى هو رمح كده حديد واخره خشب. وصولجان بتاع الملك يمسكه في ايده تمام ممكن. والمجنيق، المجنيق ده عامل زي الدبابه بتاع زمان، عباره عن زي كده زي كوبري تمام، وليه في النص مدفع تمام، ده بيسموه الكبش تمام، ويحط فيه زلطه او حاجه زي كده واخره خشب. يروح ضارب بالجزء اللي عامل زي المدفع ده والحجاره، يضرب بيها السور بتاع المدينه. السور طبعا مش هيستحمل، طبعا بيضرب حوالي 10 بيزقوا المدفع الخشب ده، يروح ضاربين بيه السور. السور يروح ايه عامل فتحه او واقع تمام، وده بيسموه مجنيق او كبش الضرب. كبش الضرب ده بقى لضرب النائل، لضرب الاعداء، يعمل ايد قبضه كده حديديه او خشبيه، يبقى ماسكها في ايده، تمام؟ يبقى ماسك سيف بايده، قبضه يخبط بيها اللقعه، خبط بيها بالسلامه، تمام؟ وبرده ابراج هجوميه، يبقى البرج ده بقى مش زي ده، بقى سلم، سلم يترفع على كذا زاويه، سلم يترفع على كذا زاويه بحيث يقدر يطلع على الاسوار بتاعه المدن، ومعاه طبعا معاه اسلحه او نيران يروح مولع في السور او غيره، تمام؟ واليات الحصار كلها دي برضو ادوات نجار. في بقى صناعه ثانيه للخشب دي انا شفتها بعيني، من المجنيق انا شفت الصوره منه، لكن دي صناعه السفن شفت منها ما هو كبير وما هو صغير. في حد كان في قبل البلد عندنا في مدينه المغاربه زمان لما كنا نفتقد، كان شغلته صناعه المراكب الخشب، فلوكه كده خارج بيته كده في الحاره حاطط فلوكه، ده بيصنع خشب بتاع الفلوكه تنزل الميه بس مش تبش يعني، فيعمل سفن، طبعا سفن صغيره او كبيره فيها صاري واحد او اثنين، وممكن يعمل فيها مجاديف زي السفينه بتاعه الرسل، فيها حوالي سته من هنا وسته من هنا، كل اثنين ليهم قاعده خشب كده، كل اثنين يقعدوا قدام بعض، يعني متى كان بيقعد قدام توما عشان كده ورا بعض على طول، ده بيقدف قدام ده، تمام؟ دي حاجه. كمان كان ممكن بقى السفن الكبيره بقى دي اللي انا شفتها في اسكندريه في بحري، سفينه كبيره تشمل بقى افراد كتيره، ممكن في كابينه للسفينه الاداره بتاعتها، وفيها دفه اللي بتحول بقى اللي بتحول شكل يعني اتجاه السفينه، تمام؟ وبتبقى مدهونه بالقار، ده ضروري، دي اسمها جلفطه السفن، تمام؟ وفي صوف احيانا وقار من جنبين، دي عايزه نجار سفن مخصوص. برضو في معدات للسجن، الناس السجانين، اسهم يبقى ليها ايد خشب، صلبان يتصلب عليها المعارضين يعني. وفي بقى خشب رقيق جدا، يعملوا منه الموازين والمكاييل، طبعا بيبقى عشان خشب بقى خشب، يبقى انت بحاجه حساسه او حجاره احيانا بيبقى، بس احنا بنتكلم على الموازين الخشب، تمام؟ دي عايزه طبعا صناعه دقيقه. وفي صناعه اللعب، زمان ما كانش فيه اللعب بالكهرباء ولا ما اعرفش ايه، ولا حتى بالزنبلك زي ما ايامنا، لا لعبه ممكن من طين، تمام؟ او لعبه من خشب، خشب بيبقى يعني كده يعني غني يعني. المهم يعني قلنا عن مفاتيح الخشب، نيجي بقى كده تقريبا جميع مجالات النجار. برضو هناخد للحجارة مجالات، بلادنا يمكن ما فيهاش محاجر الا يمكن اللي راح فيكو ابو حنس، راح انطونيو بوليس انصنف في الجزء الشرقي منها اللي عند الجبل، تمام؟ في محاجر هناك، محاجر بطول الضفه الشرقيه كده، دي اماكن محاجر موجوده في مصر. طبعا بالاضافه طبعا في مناطق معينه فيها حجار غير كده، ده انا بتكلم على ملاوي. في فلسطين طبعا في انواع حجاره كتير، الحجر الجيري حجر عادي يعني كده اللي هو زي الحجر الابيض ده، حجر جيري ده خفيف، ده بيسموه الحجر الايوسيني، ايوسيني او ايوسيني سيناني، يعني ده يعني حجر خفيف. لكن السناني التراني ده حجر زي البازلت، ده يخزن الميه وهو ده بيبقى ينابيع الميه جوه الحجر البازلت، يبقى الحجر الجيري ده من فوق يشرب الميه، والحجر اللي هو ال أياسين التروني ده اللي هو زي البازلت ده من تحت ميشربش المية، يبقى ايه المية كلها متخزنة فيه. ده موجود في جنوب نهر الأردن، جنوب شرق الأردن، بلاد زي مؤاب والحتت دي الجبال بتاعتها عالية جدا، تلاقي الجبل تعبر بعض نهر الأردن تلاقي الجبل مرة واحدة طالع عالي جدا، فالحجارة اللي فيه من صنف الحجارة اللي هي الجامدة دي. في حجر رملي تمام، في شمال شرق الأردن زي بشان، عارفينها بشان، جلعاد، والجليل، كل الجليل تقريبا من الحجر البازلتي اللي هو السونوماني توراني، لونه زي كده بس ده هنا ده رخام، لكن زي كده بس ده على ايه، حجر، حجر، مش هو لونه قريب من ده بس على حجار، فده لا يحتفظ بالميه اذا كان موجود في الارض تمام، بس البيوت كانت تعمل منه والكنائس كمان، عشان كده البيوت لما تتعمل هناك بالشكل ده تلاقي بالليل لما تولع شمعه يبقى الدنيا كحل، عشان كده قال في أشعية قال نور، ان نور ينبع ناحيه دائره الجليل. ليه؟ لان دائره الجليل كل البيوت بتاعتها بازلت اسود مظلمه تمام. ومن كده جه لحن تي جليلي، جليل الامه ابصر نورا تمام وغيره. في بعض الرخام طبعا دي في مناطق معينه، في مناطق معينه موجوده يقطعوا فيها الحجاره بتاعت الجبل تبقى كلها رخام بس يتقطع تمام. طبعا يمكن محاجر الرخام دي مش موجوده الا في اماكن كبيره زي الاديوره حاليا، يعني مثلا دير مريمين ده اللي شفته في محاجر رخام، تشوف الحجر الرخام وهو داخل سواء ابيض او اسود تقول ده يطلع منه رخام، يدخل الحجر ويتحط جوه المناشير الرخام يطلع حجر بيلمع زي كده، حاجه عجيبه. ده راجل فلاح تمام بيدق، ده بمطرقه عاديه، ده الطريقه الفلاحه بتاعتنا تمام. المحاجر مهمه خاصه جدا، خصوصا في احجار الهيكل بتاع اورشليم. هيكل اورشليم المنطقه اللي فيها قبه الصخره تمام، تحتيها هتلاقي في سراديب ما تعرفلاش اول من اخر. ايه السراديب دي يا جدعان؟ السراديب دي تلاقي فيها علامات بمساحات معينه. ايه القصه؟ ان سليمان في الحتت دي خد الحجاره بتاعه الهيكل وعمل مساحتها بطريقه معينه، الحجاره تلاقيها ست اضلع بس ايه مستويه تمام. فكان بياخدها من السراديب اللي تحت الهيكل، ولو رسمنا الهيكل من الناحيه دي كده مثلا من الناحيه الجنوبيه لاورشليم كان بيبقى في محاجر موجوده ما زالت للنهارده فيها حجاره مكسره النهارده. نعم كان بياخد بنا بيقطع منها سليمان المحاجر الحجر وروح حاططها، يروح بحيث بقى يوضب الحجاره مظبوط قوي، ولما يحطها بمقاسها بالظبط فين في الهيكل، لكن بعد ما اتحطت فيش اله تترفع عليه. في محجر كبير كان تحت الارض اللي احنا اتكلمنا عنه في جزء من مدينه اورشليم القديمه، ومره بوريكم صورته. وتلاقى فيه علامات دليل ان هو استخدم كحجر، علامات وقياسات دليل ان هو كان بيقيس مساحه معينه وروحوا مخرطينها وتطلع دي الحجر لبناء الهيكل بتاع سليمان. طبعا زمان كانوا بيستخدموا الازميل ده آلة صلبة جدا تقطع الحجارة تمام. وازميل معدني والسلال احيانا يستخدموا عشان يفتتوا الحجارة، يروحوا عاملين زي شق في الحجارة وحاطين اوتاد خشب، وبعدين الاوتاد الخشب دي ممكن يسقوها بالمية تمام، شوية كده يسيبوها فترة تروح فلقة تمام، يبقى يروح قاطع بعد كده الحجاره ومسويها. ودي طرق طبعا للاحجار الضخمه يعملها بالطريقه دي، ويتنقل بقى الحجاره الصغيره اتقطعت دي من المحجر طبعا من خلال كانوا زمان من مالك المحجر للجمال او الحمير اللي هي او البقر اللي بيشيل العربيه طبعا مليانه احجار، تبقى عربيه تقيله جدا عشان حمار يشيلها، ده عايز لها مجموعه حمير يعني تكون شديده. تمام. كمان مش بس كده الاحجار، المعاصر اللي احنا نسمع عنها معاصر النبيت او الـ الـ الـ والزيتون يعني اللي هي الكروم والزيتون كانت بتعمل من الاحجار. حجر البازلت المشهور في الجليل كان يتعمل من الحجر، يا اما حوض ضخم جدا كده والعبيد يخشوا يرفعوا الجلابيه كده ويحزموها كده، حط فيها حط يا عم حط الكروم لا الكروم تمام، حط الكروم وبرجلك دب دب دب يدهسوا ايه يدهسوا الكرمه تبقى ايه عومه. تمام. وبعد كده العومه دي تتحمل في اناء وبقى ايه صفوها مكان رجلين طبعا يصفوها عشان تبقى ايه نقيه. نفس القصه بتتعمل بس بطريقه ثانيه للزيتون، بس الزيتون بقى متطور شويه، يعمل له حجر فوقاني، حجر فوقاني برضو حوض، والحجر الفوقاني برضو دايره بس نازل زي القلم ويروح حاطين خرمين من ناحيه هنا من ناحيه هنا واثنين يدوروا قدام بعض، او لمؤاخذه الطورين ورا بعض. تمام. يدوروا طبعا يحطوا الثمره بتاعت الزيتون مش من البذره، انا في حد سين من الناس قال بياخدوا من ياخذوا زيت الزيتون من البذره، طبعا ده كلام يعني ده ان هو ما عندوش فكره عن البطيخ بكام. تمام. ياخدوا الزيتون بعد ما يتشال البذر ويتحط فيه بقى الثمر ويدور دور يعني حتى الاديوره، راح فيكم دير المحرق واديوره وادي النطرون تلاقي فيها وفانا تلاقي فيه البكره دي وفيها زي ايه الساقيه، هذه كانت برضو ممكن تستخدم تتحط فيها دي كانت خشب لكن دي هنا حجاره لان طبعا محطوط منها زي مزره كده ينزل منها بس هناك كان عندهم اسهل لهم الحجاره، الحجاره متوفره شوف ازاي، لكن هنا بالنسبه لنا احنا الخشب اسهل، عندنا نجارين وملاوي مثلا بلد بتاعت صناعه يعني من ضمن البلاد الحاجات الممتازين فيها حرفتين البناء والنجاره وصناعه الجبنه. تمام. صناعه الجبنه دي على فكره كانت في اورشليم، في وادي في نص اورشليم اسمه وادي التربيون، ده اسمه وادي صناع الجبن. في اورشليم في وادي الشرق اسمه وادي قدرون، وجنوب اسمه هنوم، وفي النص اسمه وادي تربيون، ده وادي اسمه وادي صناع الجبن عشان تعرف. فعندهم الحجاره اسهل في الاستخدام لانها في متناول الايد من الخشب عندنا. طبعا ممكن يستخدم الحجر في معلقه ياكل بيها، معلقه حجاره ممكن، او سراج من الحجاره، سراج من الحجاره، انا شفت سراج من الحجاره بتوع المكابيين، مكابيين انا شفت في بيت من بيوت المكابيين اكتشفوها في عصر المكابيين، سرج عامل زي اللي هو زي بتاعه علي بابا دي تطلع دي بس حجاره، عامل دايره وفي النص هنا كده في الاخر تطلع فتيله فيها شعله وفي النص مسقوب يتحط فيها الزيت، دي كلها احجار. تمام. بالاضافه للهون، الهون بقى بس مش الهون العادي بتاعنا، لا ما شاء الله هون كده حلو، انا عايز ست او راجل بقى الراجل اللي يطحن فيه، يعني ممكن يبقى اكتر من راجل يطحن فيه، يطحنوا فيه حاجات كبيره، يعني تخيل انت خمس ست رجاله ماسكين هون حجر بيكسروا في حاجه، طب يبقى حاجه ضخمه يعني. حاجه حلوه يعني. في مدقات نفس النوع، وفي احجار المقلاع والاوزان اللي احنا اتكلمنا عنها. في كمان صناعه المعادن بيستخدموا افران من الحجاره لانها تحتمل درجات الحراره اللي ينصهر فيها الحديد والنحاس. يا سلام. دي زي ما هنا باين من العمال بتوع المصريين القدماء. برضو كانوا يصنعوا الحجاره بالوان، لان طبعا لو شفت الحجاره في على الشاطئ بتاع بحر المتوسط بتاع فلسطين في حجاره لونها روز، لونها وردي، ممكن تتخلط بالطين او لا، تمام؟ فممكن يعمل منها الحجاره اللي لونها وردي دي مزهريه، حجاره لونها احمر، في جزء منها احمر، ويعمل من المرمر. المرمر ده قريب من الرخام شويه، تمام؟ ده ممكن يعملوا حاليا منه اباجورات تنور، تمام؟ دي يبقى حاجه بصناعه فاخره شويه. وممكن يعملوا منه الجعران او اسطوانات الختم. طبعا اسطوانات الختم الحجاره دي لحد يعني لحد مستوى عالي، لكن بني اسرائيل كانوا في الغالب بيعملوها من الطين. برضو الرجل الوثني ممكن يعمل عمود ويشكل عليه الاله الوثني بتاعه في بيته، تمام؟ زي البعل وعشتروت، اصلا عمود يشكله بالشكل ده. ممكن طبعا العمال بيدوروا الافران، يحطوا فيها ملح وجير وكبريت كحاجه تغسل الحجر يعني، عشان يطلعوا الحجاره بتاعت الصوان. ايام ابراهيم برضو كان بيستخدم المنجل، المنجل من حجر الصوان. نفتكر ايام يشوع لما قبل ما في الجلجال خلاهم اختتنوا بايه؟ بسكاكين بحجر الصوام، لان سنها مدبب جدا، تمام؟ في بقى مستوى من الاحجار اللي هي الاحجار الكريمه، زي اتكلم عنها سفر الرؤيا في اساسات اورشليم، واتكلم عنها في اشعياء 14 وحسقيال. دي برضو دي من الاحجار الكريمه. امثله زي الفيروز، الفيروز ده لونه لون زي اللون اللي لابسه التيشيرت بتاع استاذ حاتم ده، زي الفيروز كده، تمام؟ او ام مينا، تمام؟ بس ام مينا مطفي شويه، لكن بتاع حاتم تقريبا نفس اللون. الفيروز دي من ضمن الاحجار الكريمه. طبعا جميع الاحجار اللي اتكلم عنها في اشعياء. وكان العمال والعبيد يا جماعه كانوا يقعدوا في المناجم دي فترات طويله جدا، سواء مناجم مفتوحه او مش مفتوحه في انفاق. طبعا والاحجار ممكن بتدق بالهون الضخم اللي احنا قلنا عليه ده، او المدقات طبعا بتبقى مش سهله. وكان في فلسطين افران للسهر يجيب كده يعني، في حته اسمها في الجنوب، ثواني كده عشان انا بتوه مني الاسامي، في حته في الجنوب اهي، في جنوب الاراضي الفلسطينيه، دبير اسمها تمناع، تمام؟ تمناع دي شوف الشكل بتاعها هنا كده مش باين فيها حاجه، لكن لما اول ما اكتشفوها في تمناع دي ايه اللي حصل؟ في تمناع بتلاقي بتلاقي سبايك نحاس جاهزة تاخد منها وتغرف منها تروح حاططها في فرن الصهر الحجارة ده وتصهرها عشان تقدر ايه تكيفها زي ما انت عايز تشكلها زي ما انت عايز طبعا بيستخدموا في الحديد بالاخص يستخدموا الفحم اللي من نوع الجيد جدا عشان يقودوا بيه الفرن الحجارة ده. تخيل انت فرن حجارة ده عشان يسخن ده عايز فحم قد ايه؟ دي حاجة مش بس كده ده يجيبوا في الفحم ماسورة جلد. ايه الماسورة جلد دي؟ بيسموها المنفاخ. المنفاخ ده ينفخ في اخره حتة واسعة اسمها الكير او الكوار. ينفخ في الكير يعني ينفخ في الكوار الجلد ده على السقف بتاع الفحم يخليه مولع نار. تمام؟ فبالتالي بالطريقة دي يقدر يسر المعادن ويحط كواشف كيميائية عشان ايه يعرف خامة الصخرة دي خامة المعدن ده ايه. مثلا ده نحاس ممكن يخلص منه اي حاجة تانية او مثلا فضة يخلصها من الزغل او غيره. دي بالنسبة للمنابر. قطع الحجارة في استخدامات بقى تانية عالية المستوى لاستخدام الحجارة. كانوا زمان الحجارة بتاعة الجليل بالأخص وفي الجنوب عند أدوم الحجارة زي السلومات التوراني اللي احنا قلنا عليها دي متسربش المية فيعملوا منها مخازن مية. يجيبوا الينابيع مية من الينابيع وخزن يا عم في الايه في مخزن الحجارة فيبقى في مخزن الحجارة ده المليان مية ده يكفيهم الصيف كله. ياخدوا مية الشتاء ويخزنوها بتاعة الينابيع دي ويخزنوها في الصهاريج بتاعة المية ويلزقوها بحاجة بسيطة لأنها ما بتسربش مية. تمام؟ وكمان وتحميهم من الأعداء لان بقى لما تحميهم من الاعداء يعملوا ايه؟ يعملوا ساعتها مجرى ميه تحت الارض. ايام حسقية تفتكرش ان حسقية ملك يهوذا هو اللي اخترع المجرايه اللي بتاعته اللي هي ماسكه من نبع جحون لغايه جوه اورشليم. تمام؟ دي ما زالت موجوده. لا ده هو عملها على اساس رسم كان موجود قبل كده هي عامله زي حرف الاس بالظبط من نبع جحون لغايه داخل اورشليم حرف اس. فالعمال بتوعه ماشوا بقى بالبتاع دي يسموها ايه لا مش بالازميل بالطوريا. تمام؟ شافوا العلامه القديمه الحرف الاس طهروها بس مشوا زيها مشوا على نفس منوله اضرب من هنا واضرب من هنا بالحجاره لغايه ما سمعوا صوت بعضهم بعض وهوب لقوا ايه التيار الميه من عين جحون طلع على اورشليم وما زال نبع حسقية يطلع ميه لغايه النهار. تمام؟ فده كله هنا ده حجاره لو ان الخارج تحت شويه لكن طلع عن طريق الحجاره لجوه اورشليم عشان ده في احتياطي في ايه في الحروب او بنسميها ايه لا الحصارات. طبعا المحاجر بيبقى فيها الحجر البكر اللي هو قبل ما يتكسر. وبعدين عمال المحاجر عندهم مشاريع مثلا راجل عايز مثلا 600 حجر بمقاس معين يروح راجل مقاول بتاع الحجارة للعارف المكان للراجل بتاع اللي يملك المحجر اللي هو عنده الجبل ده ويديله تمن معين ويبتدي بقى العمال بتوعه اللي بيقطعوا يقطعوا الحجارة بمواصفات معينة وفي حمالين هم اللي يشيلوا يحطوا على المركبات تمام؟ ومن كده يطلع من الحجارة الأم الحجارة بالمواصفات المطلوبة بالأطوال والأسطح المطلوبة تمام؟ فيعملوا الأحجار المربعة الموجودة في سفر الملوك الأول ستة بيسموها أشلار. أشلار يعني حجر ضخم جدا قطعوه بطريقة معينة بقي مربعات كله من محجر كبير أو من الأم بقي إيه مربعات بمقاسات معينة أيام هيك سليمان. دي هنا واحدة من المقابر دي في الغالب مقبرة هيرودس في المحصن بتاعه اسمه هيروديوم أو هيروديون جبل ضخم جدا طلع له بسلم ملولو آخره كان في أربع أبراج تمام عاملة نص دايرة حط في نقطة واحدة ده كان بيعيش فيها وينسجم فيها يستقبل الزوار عنده وبعد كده في النهاية اتدفن فيها في مدفنة بهذا الشكل من الحجارة وده الحجر المدور اللي يمشي قدام قدام فم القبر تمام. الأحجار المربعة ضروري أو ليها ست أضلع ليها ست أضلع وكل ضلع ضروري يبقى 90 درجة يعني زاوية قائمة ده من ضمن المتطلبات اللي بيطلبها الراجل اللي هيبني فالراجل اللي هو اللي بيقطع من الحجارة الأم ضروري يقطعها بالمواصفات دي طبعا ليها طبعا مواصفات معينة بيبقى ممكن أحجار ممكن من 5 ل 10 سنتي لغاية ما توصل ل 30 سنتي تمام الأبعاد بتاعتها وقلنا حكاية الثقوب اللي في الحجارة دي يعملوا فيها ثقوب ويسقوها مية تروح متفتتة وبعد كده ممكن يحطوا فيها أوتاد خشبية يعني في الثقوب دي يحط أوتاد خشبية روح سقيها مية الخشب هيشرب مية جامد ويحتفظ بالمية خصوصا لو خشب يعني من الأخشاب اللي هي أي كلام زي خشب البلوط ده تمام فيخلي بقى مع المدة طول المدة الحجر نفسه إيه يتشق تمام طبعا مع الأزميل مع الحاجات دي يطلع الحجارة بالطريقة المعمارية اللي هم عايزين طبعا الحاجات دي عايزة جهد للحفارات الناس اللي بيحفروا عايزة طبيعة دايما فيها جبل ضخم جدا من الحجارة عشان يساع المباني كمية الحجارة اللي طالعة منه جبل ضخم جدا تمام طبعا ده عمل من الأعمال الشاقة جدا أحيانا الحجارة للناس بقى الملوك تستخدم كنصب يكتب عليه رسالة محفورة يا سلام منين بتاح كتب رسالة لوحة بتاعت منين بتاح مشهورة في المتحف البريطاني لغاية النهاردة راح في آسيا في الأراضي الكنعانية هزم 150 مدينة وقرية من ضمنهم مدن في إسرائيل أو كنعان حوالي 150 وذكرت إسرائيل بالاسم القديم بتاعها عبرو ذكرت بالاسم فذكرهم هو كده إيه على الحجر البازلت ده حجر بازلت مدور ومنتهي كده مدور من فوق ومنتهي كده حاجة عجبي دي كانت رسائل وزي الأحجار بتاع تل العمرنة بس تل العمرنة بتبقى ممكن حجر أو طين مجفف ان احجار متبادله او رسائل متبادله بين اخناتون والناس اللي جت جم بتوعه بعديه وحكام بتوع مصر في ارض كنعان. ده حجر مقطوع من المحجر الاصلي بتاعه. طبعا احيانا بعض الناس يتمنى الموت ويتحط على او يتعمل قبرهم من الحجاره ويموتوا ويتكتب عليهم فلان. فايوب اتمنى ان يبقى ايه ربنا يعني ياخده بنص الضيقه دي ويكتبه نصب لمن ايه اجتاز التجارب الشديده دي ويتكتب عليها اسمه. موجوده في ايوب 19 24 27. فدي الاحجار احيانا تعبر عن شيء رمزي. تمام. برضو شبه هوشع الانبياء اللي يحسوا الناس على التوبه انهم بيضربوا في حجاره مقاليع، يعني حجاره ضخمه جدا من جبل حجاره قلوبه من جبل حجاره، والناس والانبياء عمالين ينحتوا فيها عشان يطلعوا منها حجاره لان قلبهم حجري. تمام. عشان كده يقول ايه في اشعياء: انظر الى الصخره التي قطعت منها والى المحجر، للترجمه الانجليزيه، المحجر الذي منه كنت منحوتا، يعني اللي انت اتخذت منه، يعني انت حجاره واتخذت من حجر كبير. دليل ان بني اسرائيل كانوا يعني ايه صليب القلب والرقبه يعني. واتنقلت الوعود دي لابراهيم وابنائه وغيره. يبقى بكده خلصنا يدوب النجاره والحجاره. تمام. بعد كده ان شاء الله هناخد بقى المعادن. المعادن دي اصلها يعني مليانه شويه، على الاقل تعوز مره لما تلف بينا الدوره بتاعتنا. وربنا